فما أمرنا فأتبعه سلال مبين. الله فالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها إلا عنده لنا خزائن Allah, Allah, Allah. يا حبيبي أكثر حبيبي الله Thank you. فقد عفونا النذير المبين. الله كما نزلنا على المقتسمين. الله الله هذا حلو هذا الله الله الله الله Thank you.